يبقى لما تلاقي نفسك نايمه قايمه، اول ما تقومي تفتكري اللي مضايقك، هو عمال يسيطر مثلا عليكي بفكره معينه، اقلعي الحجاب اقلعي الحجاب اقلعي الحجاب، قايمه نايمه بفكره اقلعي الحجاب اقلعي الحجاب، كل اللي مضايقها كل ما تقوم تلاقيه في وشها كذا كذا كذا، تعرفي على طول ان ده اسمه ايه؟ القرين. يعني ايه القرين؟ القرين ده بيلازمك، لما تلاقي حاجه عماله تلح عليكي، لا انا مش هسكت، لازم اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا، وتتكرر وتتكرر، ونفس الحاجه كل شويه تفتكريها وتيجي حاجات تضايقك، تعرفي على طول ان ده ايه؟ انه من القرين. فاستعيذي بالله عز وجل والجئي الى ربك واسجدي، وهنشوف بعد كده معاني الرب والملك والاله. المهم لو انت ابتديتي دلوقتي اللي احنا قلنا عليه كده، لو انت تعرضتي للوسواس ماشي، هتقدري ايه؟ تدفعيه بالعلم عن الله، قراءة الورد وكبري الورد بتاعك كده. يبقى انت دلوقتي ابتليتي بشخصية موسوسة، بلاء من الله، ده اختيار. كيف تتعاملي مع الموسوس؟ لا نستعمل كثرة التوبيخ بل الرفق في العلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري، لما اوتي له برجل قد شرب الخمر قال اضربوه، خلاص أقمنا عليه الحد. فقال أبو هريرة فقمنا نضربه، فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ يعني قطعهم الضرب ماشي. ده اسمه في الإسلام إيه؟ التعزير، وهو أسلوب له تأثيره الجميل على العاصي وعلى غيره، وهذا من قمة الرحمة. الناس اللي بيحسبوا أن التعزير أو الحدود قسوة هم ما يعرفوش حاجة، ولا يعرفوا النفس اللي ايه هي الايه الشيء اللي يصلح النفس، ونفس وما سواها. الله سبحانه وتعالى هو اللي يعرف ايه اللي يقومها وايه اللي يفسدها، فالهمها فجورها وتقواها. الله سبحانه وتعالى هو اللي يعرف ان الحد ده لما يقام على الشخص دوت هو اللي هيصلحه. في ناس ما بينفعش معاها غير ضربة المشرط. المهم فلما انصرفنا، سيدنا ابو هريرة بيكمل بيقول ايه، فلما انصرفنا لما خلاص بقى ضربوه موتوه الضرب، قال احدهم اخزاك الله، بعد ما مشي شارب الخمر دوت راحوا قايلين له ايه؟ اخزاك الله. فواحد من الموجودين يعني قال اخزاك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. شوفوا قد ايه الجمال يا اخوات، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما يعني حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. شوفوا من رحمته مش كده، مش معنى انه وقع في زله معينه خلاص، ومش معنى ان انا قلت لكم انكم تضربوه انكم تقولوا له اخزاك الله. قال ابن حجر ووجهه عون الشيطان يريد بتدينه المعصيه ان يحصل له الخزي، فان دعوا عليه بالخزي قد حصلوا مقصود الشيطان. الله، يعني هما لو قالوا له اخزاك الله يبقى احنا امال احنا بنقيم عليه الحد ليه؟ لا، ده انتوا لو قلت له اخزاك الله يبقى انتوا كده بتعين الشيطان عليه وبتخلوه يخزى، وده مقصود الشيطان. يبقى فاهمين الجزئيه دي؟ يعني انت لما تقولي لواحده روحي ربنا ينتقم منك، خلاص انت كده كنت عون للشيطان عليها، لان الشيطان يريد ان ينتقم منها، فانت بتعين الشيطان. فالاولى انك تقولي اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اهدها، اللهم ائت بها اليك. ما انتش قادره تقولي رب، تقولي كده وتدعي لها خلاص ربنا يعاملك بما قام في قلبك، وتتركي الدعاء بالخزي. يبقى انت مش قادره تقولي انا مش قادره ادعي لها بالهدايه، مش قادره، اقول لك خلاص ما تدعيش عليها، ربنا سبحانه وتعالى يعاملك بما قام في قلبك، وتترك الدعاء بالخزي والانتقام للرب سبحانه وتعالى، لأنه ديان يعامل كل أحد بما قام في قلبه سواء دعوتي أم لا. وقال ابن حجر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون عون الشيطان على أخيكم، وجهه عونه للشيطان في ذلك، لأن الشيطان يريد بتزيينه لهم أن يحصل الخزي، خلاص، فلا تدعوا عليه بالخزي، فكأنهم فهم لما دعوا عليه بالخزي كأنهم حصلوا مقصود الشيطان. يبقى دلوقتي تبصي للشيطان مع الموسوس، يريد للموسوس ان يغرق في الوسوسه. يعني انتبهي ان الشيطان بيقعد لك ليل نهار، كل ما يجي يوسوس في دماغك وفي صدرك تنتبهي للي ايه؟ للي انا بقوله لك ده، اللي يريد منك الشيطان ان يغرقك في وسوسته وينكد عيشتك. هو مش هينكد عيشتك بس، هو ينكد على اللي معاكي كمان ماشي. انا ليه دايما بقول ايه؟ ان قلب وسوسه يصد كيد الشيطان، انت الكلام ده، لان بتخلي حياتها كيد الشيطان ووسوسه الشيطان بيخلي حياتها وحياه عيالها جحيم. والله يا اخوات في ناس كتير جدا رجال بيسالوا، الواحد يقول الله يكون في عون الرجاله وربنا يصبر العيال اللي بيتعاملوا مع الام الموسوسه دي. يبقى انت بقى ربنا اختبرك بشخصيه موسوسه، فتعملي ايه؟ الامر بيحتاج منك الى ايه؟ اول حاجه التعلم. يعني انت مثلا عندك بنتك موسوسه ماشي، او زوجك موسوس، او اول حاجه التعلم، تتعلمي وتعلميه. تاني حاجه الرفق في التعلم. تالت حاجه التكرار. ليه التكرار؟ مش انت ساعات تقولي ايه اللي في دماغها في دماغها، ايه اللي بيحصل؟ تخيلي ايه اللي بيحصل. التكرار بنفس المفاهيم واعاده نفس العبارات. تخيلي مثلا واحنا مش فاهمين، احنا بنحسب اللي قدامنا بيعاندنا، اسمعي الكلام، لا مش هسمع الكلام. فالشيطان بيمحو المعلومات اصلا زي ما هو عمال يكرر، انت كرري. فانت بتقومي بعمليه ايه، وضع للمعلومات تاني، وهو بيزق المعلومات ايه ويمحيها، وانت بتكرري بعلم وبصبر. يبقى احنا اتفقنا هنا انه كعدو لازم هو يكرر واحنا نكرر، هو يكرر واحنا نعمل معاه نفس السلاح، ماشي. يبقى يعني مثلا واحد ابتلي او ام ابتليت بشخصيه موسوسه، الشخصيه الموسوسه دي عايزه تفرد كلام الشيطان علينا، فتيجي مثلا تقول ايه، في ضيوف في البيت، تقول ايه انا مش عايزه ضيوف، ولا عايزه يبقى لي علاقه بحد، ولا حد ليه علاقه بيا، عشان ايه بقى؟ عشان تعيش مع الشيطان لوحدها. فتيجي الام تكرر عليها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وهي تقول أنا عايز أعيش لوحدي، وهي تقول لها مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. فالشيطان هيقول لها وانت تقول لها، الشيطان يقول لها وانت تقول لها، والغلبة لمن كان صادقا مع الله. مين اللي هيغلب؟ العبد الصادق طبعا. يغلب بإيه؟ بمدد من الرب الإله الملك. يبقى احنا اتفقنا ان في عدو وهو الشيطان، وعندي جهل وتربية مرضية، يعني عوامل وجود البيئة الوسواسية، يعني ايه جهل مرض ده كله، بستعين بمين؟ بالرب. خلاص. يبقى النقطة دي مهمة جدا، ان انا زي ما الشيطان بيعمل انا هعمل بقى بالطريقة الايه الطيبة، بالدعوة الرقراقة. هو يقول وانا اقول، هو يحط وانا احط، هو يزرع وانا اشيل الزرعه بتاعته واحط زرعه طيبه. يبقى انتبهوا يا اخوات، يبقى مين ده؟ حرب ما بيني وبين وما بينه. بنتي هو بيديها انا اديها، هو بيقول لها انا اقول لها، هي عايزه تمشي كلامها عليا اقول لها لا بالرفق. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا حبيبتي يا حبيبتي الناس لبعضيها يا حبيبتي، وتقعدي تتكلمي خلاص. طيب يبقى ان احنا وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنجد في صدورنا ما لن نستطيع أن نتكلم عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يبقى من هنا عرفنا ان الوسوسة بتحصل أيضا لكامل الإيمان، لا منافاة، لأن الأول في الوسواس، الأولى في الوسواس أنه محمول على من يستطرد في الوسواس. مين؟ ضعيف الإيمان الجاهل اللي هو بيسترسل حتى تتم له العبادة. طب والناحية التانية محمول على إيه الوسواس؟ على من يجاهد الشيطان في وسوسته حتى يثاب الثواب الكامل، اللي هو إيه؟ جهاد الوسوسة. الوسواس لما يأتي إليكي بتجهديه. إذن الشيطان هو مصدر الوسواس، والغرض إفساد حياة الإنسان. الشيطان بيتسلط بالوسواس على من يبدأ يستقيم على الطريق الصحيح، يعني عايز طريق ربه. مين هيقع في شباك الحيلة ديت؟ واحد ماشي في طريق ربنا، هو يقعد له ويديله، تقولي لي ايه ده انا عارف ربنا وكذا، هو انت فاكرة ان هو هيسيبك؟ لا، ما هو لازم هيقعد لك وهيقعد لغيرك. يبقى مين اللي هيقع في شباك الشيطان؟ حاجة من ثلاثة، يعني جاهل بربه، ماشي، تربية على يد موسوس، واحد عنده نقص في عقله وخلل في الناقلات العصبية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.